الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واياه: فعل صاحب الشريعه لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. قرأنا يا شيخ أمس الظاهر المؤول، قرأنا أمس الظاهر فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على النذر، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. قال رحمه الله تعالى في هذا الكلام، في هذا ما قرأه إخوانا وفقه الله، مسائل السنة وأنواعها باعتبار التشريع من السنة النبوية. فإن السنة التشريعية ثلاثة أنواع: أقواله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، ولذلك الكلام كل الكلام في أصول التشريع هو مداره عليه على الأقوال. والثاني الأفعال، أفعاله صلى الله عليه وسلم. والثالث تقريراته صلى الله عليه وسلم. فهنا تكلم المؤلف على اثنين، على الاثنين منها الاخرين، وهما الافعال والتقرير. فعل صاحب الشريعه، والمراد بصاحب الشريعه هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يخلو الا ان يكون. اذن هو الان يقسم افعاله صلى الله عليه وسلم إلى أنواع، وهذا التقسيم إنما هو باعتبار ما هو حجة وما ليس بحجة. والمراد بحجة أو ليس بحجة أي ما هو أسوة لأمته فيه، يجب أن يمتثلوا فعله صلى الله عليه وسلم وأن يفعلوا مثل فعله، وما ليس كذلك مما لا يقتدون به ولا يفعلون مثل فعله. فالأفعال إما أن تكون على وجه جبلي، أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته البشرية، لأنه بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، في كل الأنبياء إن أنتم إلا بشر مثلنا، فهذا كالنوم والطلب الراحة وال حاجة إلى الطعام والشراب، فهذه الأمور الجبلية ليس فيها اقتداء وليس فيها عبودية، باعتبار أن الإنسان يفعلها بطبيعته بجبلته. النوع الثاني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى العادة، أي أنه ليس من باب الجبلة، الجبلة هي التي يجبل عليها جميع البشر، والعادة هي التي يفعلها الناس في بلد دون آخر، ويكون من طبيعته في هذا البلد ولا يكون من طبيعته في البلد الآخر، يعني يكون عنها عوض بعادة أخرى، مثل نوع اللباس وطريقة اللباس وأنواع الأكل الذي يؤكل وأوقات الأكل وغيرها، والعادات القولية والفعلية. فهذه أيضا ليس فيها تأسٍ، ليس فيها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمور عادية. ويستثنى منها ما جاء الدليل بنقله من كونه عادة إلى عبادة، ما جاء الدليل بنقله من كونه عادة إلى كونه عبادة. مثلا عدم إطالة الثوب، الأصل في اللباس أنه عادات، فالإنسان يلبسه قميصا وإزارا ورداء أو ثوبا مخيطا، هذا الأمر في ساعة وليس فيه تشريع. وفعله صلى الله عليه وسلم بالإزار والرداء وعلى سبيل العادة وليس على سبيل التعبد. لكن أن يكون فوق الكعبين أيا كان، ثوب أو قميص أو إزار أو سراويل، هذا هو الذي يمكن ليكون شريعة أو استثناء مثلا، وهكذا. ومثل اللحية، فإن قبل الإسلام كان القاء للحية وحلقها يخضع لعادات الأقوام، يعني فيكون من طبيعة العربي كذا وطبيعة الأجمي كذا وإلى آخره، فلما أمر بها وحرم حلقها انتقلت من كونها عادة إلى كونها عبادة. قلت تحريم الخمر مثلا، الشاهد أن ما كان من باب العادات فإنه لا أسوة، فإنه لا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا به، إلا ما استثني بالأمر به بالدليل أو النهي عنه بالدليل، فإنه الآن دخل في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوه. النوع الثالث أن يفعله صلى الله عليه وسلم ويقول الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، فهنا لا أسوة لأمته به في الفعل وعين الحكم. ايش معنى عين الحكم؟ بمعنى انه اذا كان مباح لا يناسبه له في ان يفعلوه، ولا انه مباح لهم، اذا كان عليه واجب هو صلى الله عليه وسلم فانهم لا يماثلونه بفعله ولا في كونه واجبا عليهم، فلا يماثلونه في هذا ولا هذا لانه خاص به. ولكن يجب ان ننتبه الى مسالتين في الخاص. المساله الاولى ان الاصل في الشرع، الاصل في الادله عدم التخصيص، ولذلك لا يجوز دعوى ان هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم الا عندما يقوم الدليل على انه خاص به، عندما يقوم الدليل على انه خاص به كوجوب قيام الليل وتزوج اكثر من اربع ومشروعيه الوصال له صلى الله عليه وسلم وغيرها، يقوم الدليل على انه خاص به. فاذا لم يقم الدليل فلا تجوز الدعوى، لان الاصل ان امته تماثله صلى الله عليه وسلم، وان امته اسوته في هذه الاعمال. المساله الثانيه ان بعض الخاص به يكون خاصا في الحكم لا في الفعل، يكون خاص به في الحكم لا في الفعل، فإن الأمة قد تشاركه في الفعل وإن لم تشاركه في الحكم. هذا طبعا يحتاج دليل. مثلا قيام الليل واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فالأمة تشاركه هذا الفعل لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب بدرجة أقل قالوا. ومن ذلك أيضا حرمة الصدقة أو الزكاة، فقالوا أمته تشاركه في هذا، فإنه يكره للمسلم أن يسعى لهذا أو أن يأخذه، خاصة مع قدرة على أن يسترزق وأن يسعى في طلب رزقه. النوع الرابع هو الذي خلى من هذه الأمور كلها ففعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة. ومعنى على سبيل القربة والطاعة أي أنه فعل عبادي، ليس على سبيل العادة وإنما فعله على سبيل العبادة. فهنا اختلف الأصوليون ما حكم هذا الفعل بالنسبة للأمة، فقال بعضهم أنه واجب، وقال بعضهم أنه مندوب، وقال بعضهم أنه متوقف فيه حتى يعني ما نحكم المسألة بعام أن كل ما فعله مندوب أو كل ما فعله واجب، إنما نتوقف حتى نتبين الأحكام في كل مسألة مسألة. والذي يظهر والله أعلم وهو مذهب الجمهور أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة أنه واجب على الأمة أن تفعل مثل فعله، أن تفعل مثل فعله لعموم الأدلة الدالة على هذا، كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وكقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أوامر قولية متفق على وجوب العمل بها، تدل على أننا نفعل مثل فعله، تدل على أننا نفعل مثل فعله، ومثل الآيات الدالة على وجوب اتباعه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومثل قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وغيرها من الأدلة. قالوا إن كل هذه تدل على الأصل في أنهم مثلهم. النوع الثالث من السنة هو الإقرار، فالإقرار هو النوع الثالث من أنواع السنة، وهو تعريف الإقرار أن يفعل أو يقال قول أو فعل بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو ينقل إليه ثم يسكت غير منكر له، ثم يسكت غير منكر له. إذن صور الإقرار كم؟ ثلاثة. وين معي جواب الشيخ؟ كم؟ أربعة. ما هي أصوات اليوم؟ إذن كم؟ ثلاثة. إذن الصور الإقرار أربع، أربع صور. الصورة الأولى أن يفعل الفعل بين يديه يعني بحضرته ويسكت. الصورة الثانية أن يقال القول بين يديه فيسكت. الصورة الرابعة أن ينقل له فعل فعل فيسكت، كان يقول أحد الصحابة يا رسول الله إن فلان فعل كذا. الصورة الثالثة أن يقال قول ثم ينقل له أن فلان قال كذا فيسكت. فهذه كم صارت صورة؟ أن يقال له إن فلان قال كذا فيسكت، أصبحت الآن أربع صور. فهذه يعتبروها العلماء حجة. النبي صلى الله عليه وسلم نقل له أن عمر أن قيس بن عمرو صلى ركعتي الفجر بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس، مع أنه في الأصل نهي، فنقل له ذلك فسكت رضي الله تعالى عنه، وأقر أبا بكر بإعطاء سلم القتيل لقاتله، ورأى الحبشة ينهون يوم العيد مثلا بشرابهم في عند المسجد أو في المسجد فسكت. فقال كل هذه تدل على أن المقر للقول أو للفعل منسوب إليه، المقر بالقول أو بالفعل إذا علمه، إذا كان بين يديه أو علمه فإنه منسوب إليه. ولذلك يضع الأصوليون شروط أن يكون بحضرته، وأن يكون يعني أن يكون قول أو فعل بحضرته، وأن يكون غير منشغل الذهن بحال قوله أو فعله، لأنه قد يكون عجب عن الإنصاف. ومن ذلك مثلا أن يعلم به إذا يكون بحضرته، ومن ذلك أن لا يكون قد أنكره أولا، لأن الإنسان وهذا شرط معتبر مهم قد يكون في غير يعني ضابط حقيقة الإقرار، أن لا يكون قد أقره أولا، لأن المنكر قد يكتفي بالإنكار الأول عن الفعل ثانية. فأنت مثلا ترى ابنك على خطأ مرة أو ترى أخاك، ومرة ثانية قد تتركه يأسا أو لأن الحجة قامت عليه أو غير ذلك، فسكوتك هنا لا يصح نقله على أنه فعل بين يديك وأسكت، ولا لا؟ نعم. ولذلك اشترط ألا يكون قد فعل بين يديه فأنكره قبل ذلك، لأنه انكر قبل ذلك كان ذلك كافيا. نعم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: وأما النفس فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد إذا تعارض نصان. نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لأحكام النسخ التي يجري بينه أو على الأدلة، لأن من حكمة الله تعالى أن يشرع حكما في وقت لمصلحة معتبرة فيه، مع علمه السابق أن هذا الحكم بعد فترة لا يصلح، فيأتي القرآن أو السنة ليلغي الحكم الأول وينشئ حكما جديدا، وكله في علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، له يعني يقضي بما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وقد حكى الله تعالى عن خبر ذلك بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك الذين ينفون النسخ هم معترضون على حكمة الله تعالى بهذا وعلى قدرته التامة، وأنه هو الحكم العدل الذي له الأمر من قبل ومن بعد، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء سبحانه، وهو تربية الأمة، لأن الأحكام قد تتغير بحسب الحاجات والأعصار، لكن لا نقول هذا مطلقا، لأن عندنا هذا مضبوط بالضوابط الشرعية حتى لا يحتج به أحد على تغير الأحكام عبر الأعصار مطلقا، فإن هذا ليس صحيحا بل وليس على إطلاقه. ثم إن هذا النسخ في وقت التشريع، في وقت التشريع، فلما مات صلى الله عليه وسلم انتهى وقت النسخ. ولذلك من شروط النسخ أن يعلم المتقدم والمتأخر بالتأريخ، الدليل يقوم على التأريخ، لأن هذا السنة الأولى للهجرة، وهذا السنة الثانية، وقال هذا يوم الفتح، وقال هذا يوم وقت بيعة، يعني حتى يعلم المتقدم من الأدلة من المتأخر. هذا جانب. الجانب الآخر الذي نركز عليه في قضية النسخ هو أن العلماء قد يطلقون النسخ على خاصة السلف فقبل الثاني والثالث يطلقون النسخ على غير النسخ فيرون العامة إذا قصت يسمونه نسخا والمطلق إذا قيد يسمونه نسخا ثم زال هذا العرف بعد القرن الثالث من الرابع وما بعده زال فأصبح النسخ خاصا بإبطال الدليل بالكلية إبطال الدليل بالكلية سواء إبطاله تلاوة وحكما أو إبطاله تلاوة أو إبطاله حكما هذا هو الذي يسمى نسخ ولذلك قال المؤلف أما النسخ فهو الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته ويطبق على النقل تقول نسخت الكتاب وأنت عندما تنسخ الكتاب ما أزلت النسخة الأولى وإنما نقلتها مع بقاء أصلها ولا لا فكل هذه المعاني اللغوية هو النسخ من هذا مأخوذ قال وحده حده أي تعريفه اصطلاحا هو الخطاب الدال الخطاب المراد به الدليل سواء من الكتاب أو من السنة الدال على رفع الحكم أي مزيل للحكم الثابت بالخطاب المتقدم يعني عندنا الآن دليلان هو الآن يتكلم عن الدليل الثاني فهو خطاب دل على رفع الحكم الذي ثبت بالدليل الأول الذي سماه المتقدم هذا النسخ على أي حال هو على حال لو لم يرد الدليل الثاني ما الحكم لكمت الأول لما حصل الرفع وراكم ثم تقولنا كلمة على سبيل التراشق من بعيد قلها كاملة واسمعنا الجملة تامة ها ايه جيد لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الاول وخطابه بقيا على حاله هذا هو الاصل ولا لا ولكن الذي غير هو الخطاب الثاني والذي قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لولاه ويبعد على اي شيء لولاه اي لولا الخطاب الثاني لكان منه لكان الخطاب الاول ثابتا لولا الخطاب الثاني لكان الخطاب الاول ثابتا مستقرا بنصه وبحكمه قال مع تراخيه عنه مع تراخيه الضمير يعود تراخيه إلى من؟ التراخيه أي الثاني أي أن النص الثاني متأخر هذا معنى التراخي أي متأخر عنه الضمير يعود على من؟ على الأول دائما المتون التي شأنها الاختصار يستغني المؤلف بالضمائر عن التكرار لعل هذا واضح أيها الأخوة ولذلك لو أردنا أن نرجع الضمائر حتى يترفق التعريف فقلنا أن النسخ هو خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول ثابتا مع تأخر الخطاب الثاني عن الأول ومعنى هذا أن يأتي دليل يدل على حكم ثم بعد وقت يأتي دليل ثاني في نفس الحكم يغيره فيزيل الأول ويبطله فيزيل الأول ويبطله ويغيره وهذا ثابت وواقع في الكتاب والسنة فمثلا قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا ناسخ للدليل قبله دل على أن العدة كان أن العدة كم سنة ويقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فالحكم هنا أن العدة سنة كاملة. لولا الخطاب الثاني جاء وغير لكانت العدة كم؟ سنة على الأصل. نعم. ولا ينكر النسخ إلا المعتزلة من المنتسبين للإسلام. ثم بين أنواع النسخ باعتبار الناسخ واعتبار المنسوخ، فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخهما معا أيضا. الرسم المراد به النص، والحكم المراد به المقتضى أي الذي دل عليه النص. فمثلا قال الله عز وجل: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم. هذه آية نسخ رسمها فلا تجدها في المصحف، وحكمها باق. المراد بالشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة، وحكمه باق. هذا نسخ الرسم وبقاء الحكم. والعكس صحيح، يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم. الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية باقية في القرآن، فما نسخ رسمها مع أن حكمها منسوخ. هذا مثال لنسخ نسخ الحكم وبقاء الرسم. وقد ينسخان جميعا الحكم والرسم، فلا الآية باقية ولا الحكم باقي. من يذكر؟ أحسنت، الله يحفظ الزكية. تقول عائشة: كان فيما أنزل 10 أضعاف المعلومات المحرمة. الآية هذا لا ندري ما هي إلا من طريق عائشة، أخبرت أنه كان فيما أنزل ولا لا. والحكم أيضا غير موجود لأنه نسخ بخمس، لأنه نسخ بخمس. ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، باعتبار الناسخ، فقال: يكون إلى بدل ويكون إلى غير بدل، يعني ينسخ الحكم إلى بدل عنه، إلى بدل عنه، يعني بدل ما الحكم كذا الحكم الآن الجديد كذا. وقد يكون إلى غير بدل، نسخ وانتهى فقط. فمثلا 10 رضعات معلومات يحرمنا، كان فيما أنزل 10 رضعات ثم نسخنا بخمس، هذا ببدل ولا بغير بدل؟ هذا نسخ إلى بدل عنه، هذا نسخ إلى بدل عنه. لكن يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ إلى أي شيء يقدمونه إذا أرادوا من ناديت الرسول؟ إلا لا شيء ولا لا ولا في شيء آخر؟ ما في. فنسخ إلى غير بدل، فيجوز هذا ويجوز هذا. كما أن النسخ إلى بدل ينقسم إلى قسمين، قد يكون البدل هذا أغلظ أي أشد على المكلفين، وقد يكون إلى أخف. ولماذا لا نقول وقد يكون إلى مساوي؟ وهذا ما لم يذكره المؤلف وهذا صحيح. مثلا تجد في النسخ يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني كل واحد مقابل 10، نسخ إلى كم؟ فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 1 إلى 2، يعني بدل ما أمر الله بالمجاهدة 1 يقابل عشرة، كل مسلم يقابل عشرة نسخ إلى كل واحد يقابل اثنين. هذا نسخ إلى أي نوع؟ إلى خف. وقد يكون النسخ إلى أثقل، وقد يكون النسخ إلى أثقل، مثل أمر الله تعالى بصيام رمضان تخييرا، ولا لا؟ تخيير بين الصوم وبين الإطعام. فإذا جاء رمضان العبد مخير بين أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم جاء بعد ذلك نسخه بالجزم بالصوم بدون تخيير. لولا قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، فالذي لا يطيق ليس عليه شيء، والذي يطيقه مخير بين أن يصوم أو يطعم. فنسخ هذا وأي شيء؟ ها؟ فمن شهد منكم شهر فليصوم، خلاص. فكان هذا النسخ إلى ها؟ إلى أثقل. وقد يكون النسخ مساويا، مثل الصلاة إلى بيت المقدس نسخ إلى الصلاة إلى المسجد الحرام، والمشقة هنا واحدة لا فرق، يعني أن يتوجه الإنسان بين هذا وهذا. الذي قالوا لا، أنه لا يوجد مساوي وإنما هو إلى أخف أو أثقل، قالوا هذا نسخ إلى الأخف، نظروا إلى الناحية النفسية. أما تسمعين نظروا ليس نظروا إلى ناحية الفعل فقط، نظروا إلى الناحية النفسية، لأنه أحب إليه صلى الله عليه وسلم وكان يتمناه فهو أسهل عليه، والأمر في هذا سهل. الله الآن بدأ يتكلم بأقسام النسخ باعتبار الدليل الناسخ والدليل المنسوخ، باعتبار الدليل. فقال يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني الآية من القرآن يجوز نسخها بالقرآن. مثل ماذا؟ آية العدة، آية نسخت بآية، ولا لا؟ ولا لا أيها الأخوة؟ ونسخ السنة بالكتاب، يعني يأتي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينسخه القرآن. مثل ماذا؟ تحويل القبلة، لأن الصلاة إلى بيت المقدس ما في دليل للقرآن، إنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ ثم نسخ بالقرآن في قوله تعالى نعم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكان نسخا بالقرآن. أعرض المؤلف عن نسخ القرآن بالسنة، لم يذكره لأن القسمة تقتضيه، لأنه لا يراه. كما هذا الذي يظهر من مذهب الشافعية، فإنهم يرون دائما أن الدليل الأخف، الدليل الأدنى، أقصد الدليل الأدنى، لا يجوز أن ينسخ الدليل الأعلى. فالأدلة كتاب وسنة، أيهما أعلى؟ الكتاب. إذا الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة ينسخ السنة، والكتاب ينسخ السنة، لكن السنة لا تنسخ القرآن، لأن كيف السنة تنسخ ما هو أعلى منها؟ والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فخير منها آية بدل سنة، أو مثلها سنة بدل سنة، أو كتاب بدل سنة، لكن ليس أدنى منها فتنسخ قرآن وتأتي بسنة، هذا أدنى منها، ولا لا؟ ولذلك الشافعي يقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. ومثله الأدلة باعتبار التواتر والآحاد، فإن أقوى الأدلة المتواتر وأدناه الآحاد. فكم صورة لنسخ المتواتر بالآحاد؟ أربع. نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ الآحاد بالآحاد، نسخ الآحاد بالمتواتر. الشافعية يقولون بثلاث منها لأنها إما أعلى أو مساوي، وهي نسخ المتواتر بالمتواتر مساوي، نسخ الأحد بالأحد مساوي، نسخ الأحد بالمتواتر أعلى. ولا يقولون نسخ المتواتر بالأحد لأنه أدنى. فتحصل لنا ثلاث صور ولا لا؟ تحصل لنا كم؟ ثلاث صور. الشافعية يعملون كم؟ ست، ولا يعملون اثنتين. والحنابلة وغيرهم يرون الجواز مطلقا، ويرون الجواز مطلقا، بل هو قول الجمهور قالوا للوقوع، فإنه وجد أحد نسخ متواترا، ووجد سنة نسخت قرآنا. وأما الإجابة عن الاستدلال بقوله تعالى ما نسخ من آية أو نسخ آية خير منها أو مثلها، قالوا إن الخيرية والمثلية ليست في نوع الدليل، وإنما قد تكون يعني في نوع الحكم، ومما يقوي هذا التعليل الوقوع. فقالوا لما وقع إذا نحن بحاجة إلى أن نوجه فهم الآية على غير الدليل، وإنما على المدلول، فإن المدلول والنتيجة والحكم الناسخ خير من المنسوخ. نعم. قال رحمه الله تعالى وإياه: إذا تعارض نسخان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. الأدلة أيها الفضلاء النبلاء يرد عليها التعارض، يرد على الأدلة أن تتعارض، لكن هذا التعارض صوري ليس حقيقي، يعني هو في ذهن المجتهد ليس في حقيقة الأدلة، لأن الأدلة تنزيل من حكيم حميد، وهي بلاغ الله ورسوله للناس، ومن كونه كتابا محكما وسنة محكمة ألا يصادم نص منهما غيره أي آخر. فإن الإنسان إذا تعارض قوله يعتبر هذا فيه نقص وعي ولا لا؟ وحاشا كتاب الله ذلك، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم نجد فيه أي اختلاف كان هذا دليلا على أنه من عند الله، كان هذا دليلا على أنه من عند الله. لكن القارئ القرآني والسنة قد يرد على ذهن التعارض، فهو عارض ذهني وليس في الأدلة حقيقي. سبب هذا التعارض ضعف الفهم، قلة العلم. ولذلك أيها الإخوة، كلما قل العلم عند الإنسان كلما كان التعارض يضرب أطنابه في قلبه، وكلما كان راسخا في العلم كلما هان عليه دفع توهم التعارض بين الأدلة. لكن العلماء يتكلمون عن لو تعارضت الأدلة عند الإنسان، عند طالب العلم، عند العالم، ماذا يصنع؟ هذا هو الجواب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر التعارض بين في أحكام العموم والخصوص فقط، يعني التعارض بين العامين، التعارض بين الخاصين، التعارض بين العام والخاص فاصل. والأولى من هذا أيها الإخوة، ولعل المؤلف اقتصر على هذا لأن غالب العموم هو وارد على هذه الصور، ولكن هذا يعني ليس يعني منضبطا، فالتعارض يرد على الأدلة عموما. ولذلك أيها الإخوة أقول الأولى بدلا أن يشتغل بحكم العامين يتعارض، بحكم الخاصين يتعارض، بحكم الخاص والعام يتعارض، أن نذكر القواعد العامة لدفع التعارض عند أهل العلم، ونقول منها العامين والخاصين والخاص والعام. طيب إذا كان مطلق ومقيد، إذا كان مطلقين، إذا كان عامين، إذا كان مفهوما، إذا كان منفوقا، إلا لا، فقواعد العامة هي التي تضبط هذا كله، ومنها العامين والخصين والعام والخاص. يتعارض دليلان ظاهرا عند طالب العلم، مثل قول الله تعالى، مثل قول الله تعالى مثلا وقفوهم إنهم مسؤولون. ما تثبت الآية أنهم سيقفون بين يدي الله ويسألون، ولا لا؟ والآية الأخرى كقوله، مثل قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ظاهرهما أنهما عرضان، ولا لا؟ ومثل نكح صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم حيث أبو هريرة، وفي حديث رافع نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، مثلا الأول حديث ابن عباس. ومثل حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى، وفي الحديث الآخر ولم يصلي. ومثل التعارض بين الأدلة بالأمر بالصلاة بالمسجد عند الدخول تحت المسجد، وتعارض هذه الأدلة مع النهي عن الصلاة أوقات النهي، إلا لا؟ وهكذا الأدلة يرد عليها صور كثيرة، مثل نفس الذكر، من نفس ذكره فليتوضأ. في الحديث الآخر قال هل هو اللي بضعة منك يشيت فاقطعها، إذا كنت يعني تتوضأ كل ما لمسها يشيت فاقطعها ليس من المشعوب. هذه كلها ظاهرها التعارض، فكيف يدفع هذا التعارض؟ العلماء انقسموا إلى قسمين، الجمهور لهم منهج التعارض، والحنفية لهم منهج في التعارض في دفع التعارض. منهج الجمهور يقوم على ثلاثة أمور: الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب، ومعنى الجمع بينهما أن يعمل أحدهما على حال ويعمل أحدهما على حال، فإذا أمكن هذا لم يجوز الانتقال عنه أبدا. لماذا؟ لأنه إعمال للدليلين جميعا، وأعمل هذا لأن الترجيح أيها الأخوة، ترجيح الدليل على الدليل يقتضي ترك واحد، صح ولا لا؟ والله عز وجل ما أنزل قرآنه ولا سنته إلا ليعمل بها، وحينئذ الجمع بينهما بأن يعمل هذا على حال وهذا على حال هو جمع بين الدليلين بالعمل بهما جميعا، وهو أولى. وإذا أمكن لا يجوز الانتقال عنه، فيوم يقول لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقفوهم إنهم مسؤولون في موضع في يوم مشهد يوم القيامة، يوقفون ويسألون، وفي موقف التأثير بهم في يوم القيامة في موضع آخر يعرض عنهم ولا يسألون تأنيبا، فوضع هذا في موضع ووضع هذا الدليل في موضع، خير من أن نقول إن الآية الأولى منسوخة أو باطل دلالتها بل يسألون. الفرق الثاني أولى التي يسألون مصروف القول بها إلى أنهم يسألون، فإن هذا فيه ترك لآية منهما إلا لا. ولذلك قال العلماء إذا أمكن فلا يجوز، إذا أمكن الدليل فلا يجوز العدول عنه أبدا، لكن بعض الأحيان لا يمكن. كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يمونه من مرة؟ مرة واحدة. ما يمكن الجمع بين قوله أنه نكحه حلال وهو أنه نكحه حرام؟ أو يمكن؟ ما يمكن. ولكن الأغلب، الأغلب أن الجمع ممكن، هذا هو الأصل وهو الأغلب. ونادرا أو قليلا ما يكون الجمع غير ممكن. طيب إذا لم يمكن الجمع نذهب إلى أن نعرف تاريخ كل واحد منهما. معي يا أخوة؟ تاريخ كل واحد منهما. فإن علمنا المتقدم والمتأخر أخذنا بالمتأخر، أخذنا بالمتأخر، ليس نسخا لأن النسخ يحتاج إلى دليل، ولكن من حيث العمل فقط. ولذلك إذا كان عندك دليلان، واحد متأخر ولم يكن جمع بينهما، وعلمت المتأخر وعلمت المتقدم، فتعمل بالمتأخر. ولا تقول ان الاول منسوخ، انتبهوا في فرق، لان النسخ لا بد ان يكون بدليل. طيب من يذكر بفرق بين قولنا انه منسوخ وبين قولنا اننا نعمل متاخر؟ صم. منسوخ يعني ابطال الحكم تماما، واما القول الاخر انه أنه قد يكون النص المنسوخ فيه حكم زيادة. أحسن، الله يعز الخير، الله يبارك فيك. يعني إحنا لقينا منسوخ هنا اليوم، فيظهر غيرة الإخوان أثارت معلوماتهم بشكل جيد. يعني إذا قلنا أن الدليل منسوخ معناه أنه مطلق كلية في جميع ما يدل عليه الأحكام. لكن عندما نقول تعارض مع هذا الدليل وهو متقدم فنعمل بهذا الدليل، قد يكون في هذا الدليل فوائد إيمانية وتربوية وأحكام لو كان منسوخا لما قول بها، لكنه غير منسوخ اصلا، وانما لما عارض هذا في الحكم قدمناه عليه. بينما بقاء الحكم الدليل هذا على اصله في ان يستفاد منه، في متعبد به، تستحلب وتستجب منه الاحكام الى اخره. اذا لم يعلم المتقدم المتاخر قالوا يجمع. الان الى الترجيح، أن يقدم أحدهما عن الآخر. لكن هذا التقديم يا طلبة العلم ليس بالهوى ولا بالتشهي، وإنما بالتقوية الأدلة في المنهج الشرعي. فإن الأدلة وإن كانت كلها من عند الله سواء من كتاب والسنة، إلا أن بعضها أقوى من بعض، فيقدم القوي على الضعيف، سواء في ثبوته أو في دلالته. ولذلك طرق الترجيح، وهذه سجلها في قلبك، طرق الترجيح اثنان: قوة في الثبوت أو قوة في الدلالة. نضيف إلى ثالث: أو اعتراض أحد الدليلين بدليل آخر. إذن الترجيح يكون بكم جانب؟ بثلاثة: قوة في الثبوت. فمثلا لو تعارض قرآن مع سنة، ها، يقدم القرآن لأن قوة ثبوت. لو تعارض متواتر مع أحد، ها، لو تعارض مرسل مع متصل، متصل. لو تعارض مشهور مع غريب، ها، قدم المشهور. لو وهكذا وهكذا. إذن هذا الترجيح صادر من أي شيء؟ ها؟ من حيث قوة الثبوت. النوع الثاني قوة الدلالة. لأن الدلالة أيها الإخوة تختلف، فمنها ما هو قوي واضح كالنص، ومنها ما هو أضعف كالظاهر. أو نسينا هذا الكلام؟ فلو تعاوى نص وظاهر قدم النص، وهذه قوة الدلالة ولا لا؟ ولو تعاوى ظاهر ومجمل. طيب، ومثله مثلا لو تعارض المنطوق والمفهوم، المنطوق أقوى من المفهوم. لو تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة يقدم مفهوم الموافقة لأنه أقوى. لو تعارض دلالة المطابقة مع دلالة التضمن، المطابقة أقوى من التضمن. لو تعارض المطابقة مع الالتزام، المطابقة أقوى من الالتزام. لو تعارض التضمن مع الالتزام، التضمن أقوى من الالتزام. لو تعارض الحقيقة والمجاز، الحقيقة إذا لم يكن دليل على المجاز فهو أقوى. إذا وجد دليل على المجاز يقدم المجاز لأنه الآن أصبح أقوى. إذا وجد دليل على النقل المجاز فالمجاز أقوى، وإذا لم يوجد دليل فالحقيقة أقوى بالأصل، وإذا وجد دليل فالمجاز أقوى بالتبع بالدليل يعني. طيب، وإذا وجد حقيقة شرعية وعرفية يقدم شرعية لأن الأصل شرع أصلا نزل لبيان حقيقة لبيان شرع ما جاء لبيان العرف. وهكذا النوع الثالث التقوية والترجيح بالاعتراض، كان يوجد دليل ويوجد دليل يعارضه ثم يرد دليل ثاني يقوي واحدة منهما فيقوى ويرجح به، يسميه الأصوليون الترجيح بكثرة. فإنه إذا تعارض دليلان مثل حديث ابن عباس نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وحديث رافع نكحها وهو حلال، من أوجه المرجحة قالوا أنه قد وافق رافع مجموعة من الصحابة على هذا ورووا أنه نكحه حلال. هذا يسميه بالاعتراض بالكثرة، يرجح بالكثرة. جيد. طيب، إذا لم يوجد حتى مرجح لم يمكن الجمع ولم يعلم تاريخ ولم نعلم مرجح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا نصنع؟ نتوقف كتوقفنا الآن في انتهاء الدرس. قال العلماء أنه يتوقف، وقال بعضهم لا بل يصبح عاميا يقلد غيرهم خلاص، كأنه ما عنده علم في المسألة، يذهب إلى من يرى يعني علمه وقوة علمه فيقلده فيها كالعامي، لأنه لم يستطع يصل إلى الحق من خلال هذه الأمور الثلاثة كلها، إذن هو كالعامي في المسألة، إذن هو كالعامي في المسألة يقلد غيره، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الأخ المنسق ترى هذا خلاص الدرس انتهى يعني حتى ما يقول فضلتي. الأخ يسأل يقول إن يمكن يوم السبت يصير برد، تغلب كيف تتحرك؟